الفتاوي رحمه الله في شرح قوله: وكل ما فيه خلاف رسل فرده إليهما قد وجب، فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. قال: وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. هذا الإجماع من الإمام الشافعي رحمه الله إجماع عظيم القدر، وهو على عمومه، حيث قال على أن من استبانت، ليس كما يقول المقللة أن هذا المقصود به العلماء فقط، كلام باطل، بل العالم والعامي والمجتهد والمقلد كل من استبانت له السنة ليس يجوز له أن يدعها لقول أحد من الناس. لا يجوز أن يقلد، المجتهد أصلا لن يعمل بقول أحد من الناس ابتداء لأنه مجتهد، فسوف ينظر في الأدلة، فلا يخش حمل هذا الكلام من الإمام الشافعي وهو إجماع حجة على المجتهد، لأن المجتهد لا يحتاج أصلا إلى قول غيره ولن يعمل به، ولا يجوز له أن يقلد وهو قادر على الاجتهاد، بل هذا في الحقيقة في طالب العلم وفي المقلد إذا استبان له السنة. يبقى أن يقال: كيف يستفيد للمقلد السنة؟ هذا أمر ظاهر، هم يقولون المقلد هذا لا يفقه شيئا، ليس بصحيح. إن السنة كان كتاب ميسرة للذكر، الله سبحانه وتعالى جعل القرآن ميسرا، فلا بد أن يفهمه الناس، وهم يفهمون شيئا عظيما، وإن كان لا بد أن يردوا ما اشتبه عليهم إلى العلماء، ولكن لا يعني ذلك أنهم لا يفهمون شيئا على الإطلاق. فكذلك السنة، وكم من حديث صحيح يفهمه الناس بفضل الله عز وجل على ما يفهمه العلماء، وخصوصا إذا بين العالم للمقلد أن الحديث على الفهم الظاهر منه، فيفهمه المقلد ويعلم أن هذا الفهم هو فهم السلف من كلام العالم الذي نقله، فلا يجوز حينئذ للمقلد أن يقول للعالم والمجتهد: غيرك من أهل العلم يقولون كذا وأنا أتبعهم. فإذا استبانت السنة لا يجوز أن يخالفها، وأولى من ذلك طالب العلم إذا ميز صحة الحديث وتبينت له السنة واستبانت له الأمر، لم يجز له أن يخالفه بقول أحد من الناس. وهذا الأمر قد نقل عن الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة جميعا بلا نزاع. قال ابن عباس رضي الله عنه لعروة لما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمتعة، فقال: وأبو بكر وعمر كان ينهيان عنها. فقال ابن عباس: أوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا الكلام يدل على عدم جواز الاحتجاج بقول فلان وفلان ولو كان الوكر وعمر في مقابلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يشرع الإنكار على المجتهد أو المقلد إذا استبان له الأمر ولم يجد معارضة إلا بقول فلان. وقال مالك: كل يؤخذ من قومه ويترك إلا صاحب هذا القبر، وصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أبو حنيفة: دعوا قولي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه لا يوجد عالم متبع يأمر الناس باتباعه في مخالفة السنة. قال الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي، وخذ من أهل الآخر. وقال فيمن قال بجواز القيمة في زكاة الفطر، فقال: سبحان الله، قوم يخالفون السنن. فهذا تعجبا منه لكيف يقولون بخلاف السنة. وقال رحمه الله في قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض أمره صلى الله عليه وسلم أن يضع في قلبه شيء من الزيغ البدع والضلالات فيهلك. قال عددت لقوم عارف الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان الذي يظهر لي أنها نفس المسألة السابقة مسألة زكاة الفطر، أن سفيان هو الذي يجوز القيمة، وسفيان من هو سفيان؟ أمير من الخليفة. لكن المسألة فيها من قال لمن أحد يمكن تقول عددت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان، والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري الفتنة؟ الفتنة بالشرك، لعله إذا ترك بعض أمره أن يقع في قلبه شيء من الزيغ كذلك. هذا من أشد الإنكار، وإن كان القائل بذلك عظيما ومقدما، لكن إذا ظهرت السنة لم يكن له أن يدعها لقول أهل من الناس. قال وصح عنه عن الشافعي أنه قال لا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت، وفي لفظ فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال رحمه الله إذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فخذوا بالسنة ودعوا قولي فإني أقول بها. ولذلك قال الطوائف من الشافعية في مسائل لا يعرف للإمام الشافعي نص بموافقة الحديث بل يعرف خلافه، قالوا وهو قول الشافعي بقوله هنا فأنا أقول بها. وهذا لا يقوله الشافعي للمجتهدين بل يقوله لمن اتبعه من طلاب العلم الذين طلبوا على يديه أو وافقوه فيما ذهب إليه أو مقلدوه، وإلا فغيره من العلماء لا يحتاجون إلى قوله ولا يعملون به، لأن المقلد يقولون هذا يقوله الشافعي للمجتهدين، والمجتهدون لا دخل لهم باتباع الشافعي، كل مجتهد يجتهد لنفسه وبنفسه ولا يحتاج إلى أن يأخذ قول الشافعي، إنما أشفق الشافعي على من قلده واتبعه فأمرهم باتباع السنة إذا خالفت قوله. قال وقال رحمه الله كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي رحمه الله. وقال رحمه الله وروى حديثا فقال له رجل تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وأشار بيده على رؤوسهم، يعني قد ذهب تماما إن لم يأخذ الحديث. وسأله رجل عن مسألة فأفتاه قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فأفتاه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فقال الرجل أتقول بهذا على عادة المقلدة يقولها تعمل الحديث وتعمل فيه كأن الحديث فيه اختيار. فقال أرأيت في وسطي زنارا، هذا الذي يربطه القساوسة والنصارى يعرفون به، يقول أتراني كافرا؟ قال أرأيت في وسطي زنارا، أتراني خرجت من الكنيسة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي أتقول بهذا؟ أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقول به. سبحان الله، أصبح في جمعنا من يقول قال الله عز وجل ويقاله قال الله عز وجل ولا يعملون به ولا يأخذون به ولا يرونه أصلا، وإنما يرون ما قاله يعني أهل الجاهلية في أحكامهم وآرائهم. قال وفي لفظ فارتاع الشافعي رحمه الله واصفر لونه وقال عيشك أي رب تقلني وأي سماء تضلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلم أقل له نعم على الرأس والعين. وقال رحمه الله ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعجو عنه، ليس أحد معصوم يعني هنا، لا لا لا ليس من عالم إلا وقد يغفل عن السنة وتذهب عنه السنة. قال فمهما قلت من قول وأصلت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف وأصلت فيه، قال فمهما قلت من قول وأصلت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي، وجعل يردد هذا الكلام. ستجده هنا في كتاب الرسالة، وهو من أروع ما كتب على مذهب أهل السنة في الأصول، أول ما كتب وأروع ما كتب، بعيدا عن طريقة المتكلمين في الأصول. أصل هذا الأصل تفصيلا عظيما، وهو لزوم اتباع السنة، وإنما ارتفع قدر الأئمة الأربعة بتعظيمهم السنة، ولا يوجد أحد منهم يقول يقدم القياس على السنة، وإنما الكلام عندهم على أنه ربما كان حديث ضعيفا لا يصح، فيحتاج إلى القياس فيقدم القياس على الحديث الضعيف هنا أو نحو ذلك. أما أن يترك السنة لرأي فهذا لا يقول حتى مدرسة الرأس، حتى أبو حنيفة، أبو حنيفة رحمه الله، فإنه ليس من تأصيله أنه يقدم الرأي على القياس، الرأي على الحديث، وإنما مذهبه وأصله أن يقدم الحديث بلا شك. ولكن ثبتت حقيقة فهم عنده لم تعارضها أحاديث صحيحة عنده، وصحت عند غيره، فاشتهر عنه أنه يقدم الرأي على الحديث، ليس لأنه الأصلي، ولكن لأنه لم يصح عنده الحديث، لأنه يعني أمره في الحديث أقل من غيره رحمه الله تعالى، فلذلك غابت عنه أحاديث كثيرة. فاشتهر عن مدرسة العراق بأنها مدرسة الرأي، لأن ظن المتأخرون أنهم يقدمون الرأي على الحديث، وليس كذلك. فالأصل متفق عليه بين الأئمة الأربعة وغيرهم من تقديم السنة على ما خالفها. قال: وقال الشافعي رحمه الله: لم أسمع أحدا نسبته العامة أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله تعالى اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه، فإن الله لا يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول رجل قال إلا لكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما، وإن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، فرض واحد يعني علينا وعلى من قبلنا وعلى من بعدنا لا يختلف فيه. وقال الربيع بن أنس: سألت الشافعي عن الطيب قبل الإحرام فيما يبقى ريحه بعد الإحرام وبعد رمي الجمرة والسلاق وقبل الإفاضة، فقال: جائز وأحبه ولا أكرهه، خلافا لمن قال يكره وإنما يتطيب فإذا أحرم وبقي شيء من الطيب غسله. يقول: لا، قال جائز وأحبه ولا أكرهه لثبوت السنة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم والأخبار عن غير واحد من الصحابة. فقلت: وما حدتك فيه؟ فذكر الأخبار فيه والآثار، ثم قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن خالد قال: قال عمر رضي الله عنه: إذا رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب. فقال سالم: وقالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحط أن تتبع. هذا كلام سالم، وهذا دل على أن هذا هو الأصل عند التابعين كمن بعدهم، وإن الصحابة بلا شك. فانظر من اختار للتمثيل، اختار عمر رضي الله عنه، وهو الأئمة الراشد المهدي، فدل ذلك على أن قول الصحابي فضلا عن قول الإمام الراشد الخليفة المهدي إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يترك قوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخلاف في قول الصحابي فهو إذا لم يخالف الكتاب والسنة، فهذا الذي فيه النزاع. قال: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون أهل العلم، فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة وغيرها وترك ذلك لغير شيء بل لرأي أنفسكم، فالعلم إذا إليكم تأتون منه ما شئتم وتدعون ما شئتم، يعني هذا باطل، فأنتم إذا التزمتم ترك السنة فقد أتيتم باطلا. وقال رحمه الله تعالى: من تبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقته، ومن خلط فتركها خالفته، صاحبي الذي لا أفارق الملازم الثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ضرب، والذي أفارق هو من لم يقل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن خرب. قل قل يا رسول الله. الله يوسف سنة انا مش عارف الاسئله اللي احنا بنتكلم على تفصيلها. يعني يقول فاتتني صلاه 5 سنين ماذا افعل؟ انت سمعت ان الراهب فيها مذهب الائمه الاربعه انا بتقضي 5 سنين من وقت تقوم تصلي اللي تقدر عليه لغايه الصلاه اللي عليها، صبح ظهر عصر مغرب عشاء ظهر عصر مغرب عشاء ظهر عصر مغرب. والراجح ان هو قال شيخ الاسلام تيميه ان خلاص السنتين اللي فاتت تتوب الى الله عز وجل وتحصل فينا بخير. برضه نفس الحاجه الارض، يعني الاسئله لما تبقى احنا جاوبنا عليها في الدرس يبقى الواحد بيحس ان في اخوه سبحانه. فاتته صلاه الفجر، استيقظت السريعه والمشي السريعه بعد شروق الشمس، هل يجوز ان ينام حتى التاسعه ليصليها اذا كنت على عملي؟ سمعت القولين في المساله، والاحوط بلا شك ان تقوم فتصليها وهذا هو الاصل، انما لا يجوز التاخير للاستعداد للصلاه. اخطر برضو مش منتبه. قلت 3 مرات متفرقه، افتيت مره باستحباب سنه الشهر ونسيان سنه، ومره بعدم الاستحباب، واليوم المره الثالثه تقول بعمل عدم الاستحباب. يا سيدي انا قلت انه القنوت اصلا مش سنه، فما يشرعش له سجود ايه؟ السهو. ده اللي اتكلمنا فيه النهارده، مش انا قلت ان هو سنه ويستحب انه ما يزودش. انا قلت انه مش سنه فيستحب انه ايه؟ ما يزودش. قلت الاستحباب سجود السهو وترك سنه في اثناء نفس سجود السهو. صح ولا اقول كده برضه؟ انا ما زلت اقول بذلك. ولا يجب سجود السهو وترك سنه. جبريل صلى الله عليه وسلم ورد في مواضع من كتب الحديث. الله اثنى على ملائكته وخاصة جبريل. وجريت له عملية جراحية للقلب، جمع صلاة الظهر والعصر قبل دخول غرفة العملية. شعر بعد العملية بعودته إلى الإدراك. وبلغ في المغرب نظرا لانه كان مقيدا من ايدي الجراحه ونقل الدم، لم يتمكن من الوفاء بعزمه على صلاه المغرب والعشاء، حيث كان ما زال تحت اثر المخدر. في مثل هذه الحال لما كان اليوم الثاني حدث بعض الاحداث، الشباكي تدمع بعد الدور تحت الفراش، فلم يدري ماذا يفعل. يصلي على الحال الذي يستطيع حتى ولو مع وجود النجاسه، حتى لو حدث عن التيمم فليصلي صلاة فقر الطهورين بغير وضوء ولا تيمم. فإذا كان الأمر أنه كيف لم يدري ماذا يصنع فعليه أن يصلي تلك الصلوات لأنه معذور والله أعلم. فهذه يصليها الآن، إذا لم يكن صلاها قبل ذلك فهذه الأعذار تجعله يصليها في حكم الناس، فليصليها الآن مباشرة. يصلي صلاة السمع التي فاتته. بعض المأمومين لا يقنط وراء الإذان. قد ذكرنا المسألة وقلنا أن هذا قول بعض السلف، لكن أنا أرجح أنهم يقنطون لوجود الخلاف. وهكذا في مثل إليك. قول نشهد أو يا الله أو يا رب لا يمكن الصلاة، لأنه من جنس الدعاء في مخاطبة الرب عز وجل وليس بالكلام الأجنبي. القول بأن جاء على استقوى الحسن حديث الحسن بن علي بدعة، هذا لا صحيح. إذا كان في النصف الأخير من رمضان فلا يقال بدعة بل هو سنة. قبل ذلك أنا أقول الأولى أن يقتصر على أزويج. يصلي الليل هو أهله ركعتين ويدعو في آخر ركعتين، هل هو ضبع على ذلك بدعة؟ إذا دعا في الوتر فنعم، وأما إذا كان يدعو في آخر ركعتين مناظرا على ذلك فنعم هي بدعة. موضوع منهج دار الإفتاء في الروح الشرعية، دار الإفتاء بالصف عن الهلال، وترد شهادة الشهود إذا خالفت الحساب القطعي. هذا مذهب طائفة من الشافعية وهو ليس ببعيد، وليس هذا بخلاف النص إن أمية من نكتب على نفسه الشهر وهذا وهكذا، لأنهم لا يثبتون الهلال بمجرد الحساب، بل لابد مع الحساب عندهم من رؤية إما بصرية أو بالمناصب أو بالقمر الصناعي. فهذا كلام حسن جدا، طالما لم يثبت دخول الشهر بالحساب مجردا فليس هذا بالذي اجمع السلف على خلافه. اما رد شهادة الشهود اذا خالفوا الامر المحسوس المقطوع به فهذا امر فيه اجتهاد، وهو الراجح عندي. اذا كان الحساب قطعيا مسألة ان الهلال لم يولد مثلا، وياتي احد فيقول ولو اتفقت كلمة السمع على ذلك فيقول احد انه رأى، رد ذلك امر معتبر. ثم خلاصة المسألة في أن الصوم يوم صوم الناس والفطر يوم فطر الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هنا نقول افعل كما يفعل أهل البلد التي أنت فيه فلا تخالفهم، فإن الصوم يوم صومون والفطر يوم فطر، هذا هو الواجب شرعا، وأضحاكم يوم تضحكون وعرف يوم تعرفون، فلا يجوز أن يفعل واحدة ولا موافقا لأهل بلد آخر. فإن الصحيح أن لكل أهل البلد وعدهم، والحديث عام الصوم يصوم الناس لكل عام نقصد به في كل محلة، هذا تطبيق الصحابة رضي الله عنهم. وما علمنا أن الصحابة رضي الله عنهم مع وجود اتصال بينهم أمكنهم أن يعرفوا بداية الشهر أثناء الشهر، فلم يبنوا على عمل طائفة أخرى في بلد آخر كما فعل ابن عباس رضي الله عنه عندما بلغه وتأكد أن معاوية صام يوم صام يوم الجمعة. ومن هنا نقول أن المشروع والواجب أن تصوم مع الناس وتفطر مع الناس في البلد الذي أنت فيه، أنت مصر ثم أهل مصر، أنت في السعودية ثم السعودية وفي كل مكان، ولا تشغل نفسك بالبحث عن الإذاعات وما ثبتت نوع جالس في البلد الفلاني ولا نوع جالس في البلد الفلاني، فإن هذا من أسباب الفتنة. ما شاء الله العافية، اللهم اغفر لنا ما سبق، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.